قال لأهلهم من النار لعلكم تصطلون. إذ قضينا إلى

عيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.